بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن سورة المؤمنون آية جهاتهم إلى من راجل قبا هندا ورا بوار رابو فطرب بن هاتاسو درسين كنا كني توران جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. أكن يجوران جل كبا. آية توتة برتجيزة ربي مؤمن توتة قل كل ور ربي في صداته ور آية ربي تتي أمنوا ور واهل ربي تنقون دبتي جنان دلقا دانسان دلقا انتوني هندي dandeetti isaanii irraa ta'ala baatee miti, humna isaanii irraa ta'ala taatee miti jechuun uhima. Isa maal jedhu? Walaa nukallifu nafsan illaa wusaaha. Walaa nukallifu hin dirqinu jedha rabbiin, nafsan lubbuu takkaillee hin dirqinu illaa wusaaha dandeetti isii malee. Haga dandeetti isii malee, dandeetti isiitii ol dirqamtee waan hin dandeenne dalagin jedhamuun jechuu. Kana du'aayillee godhataniit ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به يجوفي وان هندن دي ننتم في ان يجوفي وان الفاتن الرنكا ان يجو اللي قلتنيت ربي نسيني كيبال يجو تجير اكو مثلا حديثة كيست اللي كلفوا من العمل ما تطيقون دلقا اراه مدن دي تنتي افدير كاججو تجير حديثة برا كيست اللي وان تقرتيو اتنا ججي فاتوا منهما استطاعتم وان دن دي تندلقا ججو تجير kanaaf jecha kanaafi ayataa fi wanni kanarraa hafe ayatoonni hedduulleen kanumarratti qajeelchiti ayanni aslii ulamaanni usulaallee irratti deemanirraahi maaliifi namni dandeettiin isaaf hin jirre haga dandahu malee waan biraa keessatti hin dirqamu waan dalagu kana keessatti homa dandahu dalaga yoo dhaabata dadhabe ni ta'a yoo sooma dadhabes ni fura gaafa danda'e sooma yoo bishaaniin dadhabes yoo bishaan dhabe tayammuma godha rukhasni wanni shari'aan laaffifte hundi asuma keessa seena jecha qadrii dandeettii abbaatiin dalaga qadrii dandeettii sanitti uf dirqeeti dalaga jechuun duuba waladaynaa kitaabu yanxiqu bilhaqqi jedha duuba rabbiin waladaynaa kitaabun نبرت كتابة جرجلا ينطق بالحق كتاب نسون كحق أدبت كدوغا هاسو دوغا ما نم تيكي دلقى كهاسو وان ان دلقى سن كهما الرامور كاوا اتني داني جتا وهم لا يظلمون إسان سن هن ميد أمن خيري إسان الروا درا هم بفمن إسان هن ميد أمن وان إسان هن دلقى بل ليس الرائر ركاني ليس هن ميد أمن دوبا كتاب نكون كتابا كامي جنان علماء نيجي تشلما كبان كتابا هنا كيستي لوح المحفوظ يجو دافي كتابا صحائفني نمني واني نمني دلقي كيستي قلمي فمو جدان دوبا صحيح نيجي تشكان لمان كيستا ولدينا كتاب ينطق بالحق فجر كن صحائف عمالات كتاب دلقا نما كيستي قلمي فمتو كبوياك يا مادا سيف كنمو اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كان قرأ دبسك سنجد عن سنيان تقوم سنة أنه الدول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كجر اللي كان مرت قجيلك كتاب جد أمال ليدا وانهن دي أتكي سجرت اللي وانهن دي أتكي ستي الرهفتين جرتو أتكي ستي قلمويتين جرتي كتاب كان جدته إر راجها جنا نلماني كتاب له المحفوظ إر آيني آخر آيني قمت إسيلة سنبرتك جدته وهم لا يظلمون يجون كتاب ملائكان قلمي كان خير أبان دلقل إران إرس أكما آيتا سورة الكاف كيست إلا أحصاها إلا ضبطها وحفظها إسيسا ولدتك أبيتي سمالي جتيا كتابك سوني كتاب نسو ولدتك أبيتي سا خير نبان دلق جلام بوت فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى خيري هغا مثقال ذره له دلغ نمتجي مارغتا شري له هغا سنين له وتاته اي مارغا هنا في كتابه سمكيسا كتابني تكو في غدول لندي سوچو وهم لا يظلمون اچون كون سنيت كاجيل كاجان ويتكانا كتابني اسد دبته ميكوني كتابا صحيفه اعمالات كاعمال دلغا نما كيسك دلمي فموجچو اكو مثلا انتباهتها سفان كنتكو نمر الدبا كما ظاهر رسالة من دبنا كان انتباهتها سفان كان كيسي بل قلوبهم في غمرة دقا قلبي نساني جلنا كيسة تجرتي جرا قلبي دينو قلبي ورك فريجة مقام مرة بيني ايق ور دبرك مؤمن توتا دبتامي ور قلبي نساني هبوغي كيسة تجرتو واللالا كيسة جلنا كيسة تجرتو فالا سني ورجيرو بل قلوبهم في غمرة من هذا جتو كان كتاب ينطق بالحق جتو مكانت أكيف جدان ور قلبي نساني دقو كيسة جرتو واللالا كيسة جرتو جلنا كيسة جرتو في غمرة من هذا جتهم في غفلة من هذا كتابة كتوا هن دقل ميسو كتقو في قدون إفن كان الرا إران في كيس سجران دقتين سكيس سجران كتابة كان في كرفايا جران جتا وان كتاب نكون والدتك أباجر وشان الرا والدتك أباجر كهاسوي نساني تك أبداني نفن كان خما قلبي دي بساني كرفمان جراني جتا تكا من هذا كان قرآن تدي بسول لن جرا لكو سيومتا قرآن الرغف لا كيس جرنجة تولين كتابة دلقاء إساني قلمة سرى دقو كيس جرنجة تولين كوني لچو والبريو اتدابه اللي سحيومتا ولهم عمال من دون ذلك جيت شخان اللي ولمال لما تفسراني فكي كدا ولهم عمال أما تساني دلقاء تجرى ور ربت أما ننسان دلغا إساني فجيرا دلغا إسان دلغانتو إساني فجيرا دلغا إسان دلغانتو إساني فجيرا من دون ذلك شركي أجدت دلغا شركي تقبن سني أجدت دلغا دلغان قبن هم لها عاملون أي هم عاملون لها إسان سنك إسيسا دلغان بدي إرى جدت معسياء إرى وان ببدو إرى أمس دلغا قبن دلغا دلغا قبن من دون ذلك ما الجنة شركي أتي تجن شركي ما قدت كفري رجلان شركي ربي تواهل قلو رجلان كان قدت دلغا دلغا قبن تنم له معاسي الرجل ظلمي نمميلو إرى تشركي سمال اللي دلغا برو دلغا جتو دلغا برا تدلغا قبن بدي نساني شركي كفامي شركي اللي قبن دلغا بدي برو اللي نقبني جتو أكوا كان أبكي كن اللين صحيح أبكي لما تا ولهم أعمال إساني دلقة جرجة كوني أي أعمال لا بد أن يعملوها دلقة إساني جرة تدلقوا إسير رهفين سنجر من دون ذلك أي قبل الموت جرجة ريفو شركي جنبتي أما دعان درتي دلقة إساني جرة دوماتي وصمان دون درتي دلغا إساني فجيرا هم لها عاملون إسيسا كدلغا مالي في لتتحقق عليهم كلمة العذاب كلمان عذابا كسان رسبتو فجيجا وصون دون دلغا إسان دلغا تجيرا وردكنا جدو حديثة سيهين سنين فسرني إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب كتاب نسرات دبريتي فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إذن حديثة كان ويتفسرا إسان دلقا دلقا قبن دلقا دلقو إسي الرحفين سنجر تجرا إسي دان إبدسان حقا قرأة جيجو ظاهرة معنى سدلئي دخانت خير دلقو نسالين ليني مالا إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس جرا حديث نقرين وأنما ملت كيسة خير دلقا ولكن كتابني أزال سنة رتي دبري آخر أمري تدي وان بدي تأسي الآن إبدا حقا قولة تزان دلقيت كتاب في قاتل سنة رتي دي بي قمسلا جنة برقه خاتمان إصابة دي قرأ إبدا تدي بي kun waan guddaa nama sodaachisu rabbiin warra khaatimaan isaa bardunun taasisini akkanatti illee fassaramee jira tafsiiri lachuu sahiiha kun tafsiiri lachuu himate akka duraa sanatti illee yoo jenne shirkii malee illee waan biraa illee madalagan akka sanatti illee hadiisa kanaan illee yoo fassarre du'aan duratti dalagaan isaan dalaguurraa hafiinsi hin jirre ka isiidhaan ibidda haqa godhatanii sababa san eega jannata bira gahanii gara ibiddaa deebi'an sun illeen hima jirti jechuudha. Hattaa idhaa akhadnaa mutrafiihim hagamitti jarri kun daguu keessa jira akkanatti haga yoom daguu keessa jiraatan jennaan haga goyta qabnuutitti jedha mutrafiihim ay munacamiihim qanani'aa isaanii warra isaan keessaa duniyaa keessatti qanani'esan haga isaan qabnutti bilcazaabi azaaba guyyaa qiyaamaatiin intabihu azaaba guyyaa qiyaamaatiin haga isaan qabnutti qanani'aa isaaniisan haga azaaba guyyaa qiyaamaatiin isaan qabnutti idhaa hum yaj'aruun wayta azaaba qiyaamaa saniin isaan qabne hin iyyan birmachuu barbaadan nu birmadhaa jedhaniit iyyan sagalee ol fuudhanii maal jedhamaan duuba itti isaan iyyan laa tajaru lyawma har'aan tanan iyyina gaafni iyyan dabarteen iyyina har'aan tana innakum minnaa laa tunsaruun isiniin kun gara keennaa tumsan argattanii har'aan tanan iyyinaa jedhamaanii wayta kana warri iyyuweennu warri iyyu har'aan tana akka amma jenne kanatti sahiin illeen akka kana mutraftoota kanatu ija jecha idhaa hum kunuuka warri qanani'aa ture sun warri duniyaa keessatti akka fedhe nyaatee akka fedhe dhugee akka fedhe yaabbatee akka fedhe duniyaa keessa bararee qanani'aa ture sun idhaa hum yaj'aruun kunoo hin iyyan azaabni rabbii isaan qabee jennaan hin iyyan nuu tumsaa jechaadhaaf iyyan tumsi hin jiru jedhamaan jechaa guyyaa san qawliin biraakaa wanni kun azaabaan qabamuun isaanii kun duniyaa irratti lolaan qabamuudha warri iyyu kun usraa isaaniiti akkuma namni namni irraa du'e namni irraa dhume iyyu usraan isaanii iyyiti jechuutti warri fassaran zaahira aayataatiin walin fudhatu jaan zaahirri aayata akka reef jenne san akka ka duraasan zaahira aayataatiin walin fudhatu maaliifi laa tajaru lyawma innakum minnaa laa tunsaruunaan kun guyyaa qiyaamaati malee as duniyaa gubbaadhaa miti jedhan قد كانت آياتي تتلى عليكم إسن الرتي كرام تتاتي دقاك إسن الرتي كرام تتاتي آياتون نتيك إسن الرتي كرام تتاتي جل ربين فكنتم على عقابكم تنكسون إسنين كن اللين تاتا تنكسون على عقابكم أكمان جدي على عقابكم بودا كيسن الرتي تنكسون كدتشا تاتا جدشون ددني كإراغر قلتن تاتا كراهية لها aayatoota teenna san jibbaaf jecha aayatoonni teenna dhugaan ka isinirratti qara'amtu taate ambiyoonni isinirratti qara'anii du'aanni illee isinirratti qara'anii isiniin kunilleen aayatoota san jibbuudhaaf jecha alaa aaqaabikum tankisuun booda keessanirra irraa dachaatan jechuu irraa garagaltan jechaa isiisan hin qabanne irraa garagaltan isiniin kun mustakbiriina bihii intabihu مستكبرين به تنكسون إرا غرا غلطان جنة مستكبرين حال كبون تنتاتنين إرا غرا غلطان به جنان حرم كانان حال كبون تنتاتنين حرم يوم دبتمي كعبا تكاهو حرم يوم دبتمي جنان مقام الرابي كما مقام كان الرابي كما سبب نزول اللي كجيرو ummanni qureeshaa kun beeytii tana jalatti wal gahaniit halkan achi jalatti atooraraa bulan jedhan atooraruu beeytu halkan gurzaa buluudha halkan haasawaa bulu haasawaaf wal gahanii haasawaa buluudha halkan saamir ka jedhama samara jechuun atoorara jecha halkan gurzaa buluu jechuu assamaru saharu leyli jedha kitaabni wayi tafassaru qaaxiraa buluu jechuu hirriba malee buluudha duuba kaabaa tana jalatti wal gahaniit kaafirtoonni mushriktoonni qureeshii kun maal dalaganii nuti warra beeytiiti nuti ummata jajjaba ka namni fedhee nu cabsuu danda'uu miti nuti humsiidha warra amantii isaanii irratti akka gaaritti jajjabaatee qabatu warra as keessaa huduuda haramaa keessaa bahee arafa dhaabatuu miti guyyaa namni ambi arafa dhaabatu illee isaan eessa dhaabata Muzdalifa dhaabatan hin jenne achin dhaqan maaliifi nuti huduuda haramaa keessaa gadi hin baanu warra kabajaatii jedhan kanaan of dhaadan duba rabbin wan isan dalagansan irratin kare diddanit qur'ana kiyya ka isin irratti karamurra garagaltan mustakbirina bihi hala kabeiti tanambon tantatanin isidambonu dafajecha sababa isidambon tanif hal isidambon tanin diddanit qur'ana ragaragaltan jecha bihi kana wasaditi debitani bihi jechun kuni imma kama janne kana heddu mufassirtoota akkanatti fassarani kaaba takkaw haram isa kanaan boontan jechu harama kanaan boontan kaaba tanaan boontan jecha bihiin isitti deebi'a maqaa marraa beekama jenna takka ammoo muhammad arrabsuu kanaan boontan jecha muhammaditti deebi'a takka ammoo qur'aan arrabsuu kanaan boontan jecha maaliifi rabbiin asitti waa sadii dubbate mustakbiriina jechuun hin boontan jechu saamiran jechuun gurzaa bultan jechu tahajuruunan qur'aana dhiiftan jechu duuba wayita akkana jedhamee sadeen kunuu haala jedhan jarri sadeenuu haala tankisuunama faailuma tankisuuna sanirra haala taha jedhanii wayita akkana tahu maanaan maal jechu isiniin kun ummanni qureeshii kun ayanni sabaa isaan irratti haa buutu eegsani nauma mara qabatti nama haala akkasii san qabu wanni isin qur'aana kana diddaniif takka beeyti matanaan boontan nuti warra haramaati jettanii boonasaniif diddan jecha takka ammoo muhammadii kana majnuuna maraataadha wallisaadha jettanii isa arrabsaa buluuf isa arrabsuu kanaan boontan akka nama waan jabaa dalage isa arrabsuu kanaan isa jibbaniimi isa tuffataniimi dalagaa ufi irra jiran kana waan silaa harama keessatti dubbatamuu hin qabne waan kabajaa haramaatiin wal hin fakkaanne isa arrabsaa bulu haallaa silaa deemtan kana waan jabaa teetan akkasuma qur'aanaan shi'ii asaatiirul awwaliina jechuu jettanii kana odeessaa bultan kana halkan kana kanuma odeessan yaa muhammad irraa haa ta'an yaa qur'aana irraa haa ta'an yaa uf dhaadan warra haramaati jechuudhaan kana sadeenu rabbiin irratti deebise jechuu wayita maal jedhu irratti deebisaree مستكبرين به سبب بيتي كانت هالة بونتنين تكا سبب محمدي كان الرفسو تين هالة بونتنين تكا هالة قرآن سبب قرآن الرفسو كانان هالة بونتنين إلا قرأ قلتان جيتو سامرا تهجرون جيتو رمو قرزا بلتنمس قرآن كان ديفتنيت قرآن ديفتنيت تهجرون جيتو أي تتركون القرآن قرآن كان إراد إستنيت وفي برزة بلتن هالك برزة بلتن تاتن ان قرآن الرادية ستنين جتا هال لسن اتراغر قلتنين هال برزة بلتنين قرآن الرادية ستنين الرب قرآن آتتي فالا وان تلا حرام كيستي دلقا مون قبن جتشو اسن توت اكناكم مال حرام ملتن جتشو حرام انو ملتنين ورسنين بونو ورتجالتها ايوار ربين سلابوسي الربسو kuni waan isinin malumiti jecha waan isinin malumiti illee waan haramaanillee malumiti jecha kanaaf shirichi keessan kun walastum biahlihi wanni jedhuuf kanaaf wanni jedhe booda tafaluuna dhalika mustakbiriina ala annaasi bima tazcamuunahu min annakum ahlu lharam warra haramaati jettanii kanaan boontan walastum ahlahu jedha warra isaa maal taatan jecha achi rabbi lafame sanaa godhu warra isaan taane jechuudhaaf akkasidha لأن هلوهم المتقون والرئيسات جتون والرب صدات ملي كاتش جلتا اي قرآن الرسومتي كاتش جلتا اي أما نبي محمد صلى الله عليه وسلم الرسومتي كإسان نتور حجاجا نعجسو حجاجا وباسو أسكيت سامبان جريكا نانو فججومتي والرسودا ربي كبتو أتش ملا جتشاسلا دوما ما جرسان التعانسي أفلم يدبر القول سلوى اللي توتتنا كانها سويتوف wanni akkanatti diddanii irraa gara galaniif kun jecha rabbii kana gadin xiinxallanii jechuun qur'aana kana gadin laalanii waan qur'aanni haasa'u kana gadin laalanii amjaa'ahum moo isaanitti dhufe maalam yaati aabaahum alawwaliin waan abbootii isaanii ta duraa sanitti hin dhufintu isaanitti dhufe moo maaliif qur'aana kana gadin laalle jecha wanni isaanitti dhufe homa abboota duraaniititti dhufe وانا بوت دراني مال دي تلو فري انبيان دفو مرتي مال اندو فجرني اني عبد الله واجتنبوا الطاغوت ابوت اساني تتلي واني دفو كانوما اني عبد الله اي عبد الله ربي كي سنقوفا قبرا وان ربي اجي تقبرا مرا فقاد داجة جوان اساني تلو ايه قكسته وان ابوت اتن افنتو سلاك هارو اساني تلو فيمو ما قرآن كان قتين تلو لبن ام لم يعرفوا رسولهم مو رسول اسامني كانم بيكيني isa kana mbeine kamisan ke setti dalate isan ke setti guddati abbaha da be kan kana kamo itanaga ha ga inni la ilaha illallah karanjadin as-sadiqul amin duga dubata amana ma jadanin kana irgama makana mbekini wanni san didanis ita kana mbekini kasyanna in fakkata ayat ibraka tidra bi maljada ya'rifunahu كما يعرفون أبناءهم أبكى إلمان في بيكا نتي بيكا نجدا مارين فهم له منكرون إسان بيكمو مالت إسان قليتشا فهم له منكرون إسان سن إسان نبي يما إسان كديدانيف وان إسديدانيف مالي بسديدار إسان بيكمو وان إسديدانيف مالي ما ديدان مالي سبب إسان سبب همانكا نما نقجيل جاجا نما تهو إسان كانت انتهينيف نما تهو كانتو انتهينيف أما سنمني مسكيني نبيي تتهو كانتو انتهينيف إسان تكا ورى طائفر تكا قبردا ورى مكة كان را قبردا كوني مالي في انتهين جاك أنا داشين وان نسال لعلنين معياري جساني تقرتون دنيا قبير نافي بيكيسة تهيوته دبين كسيمتي ربي برد مالي قلبي دا وان العالم قلبي دا كنافو بكسنتو إسان بدي جاك أم يقولون به جنة sila isa kana maratutu ittijira jedani in fakkata nama marata fakkata haso inni isa haso marata da fakkata lawa kasimi tijacha hatta suan fakkata wa maratu maan ittijirtu balja ahum bil haqqi dugada nisani tirufi wanni inni haso kun dugada nisani tirufi haso inni isa haso marata ti walin fakkatu wa aksaruhum lil haqqi karihun hatahu sababni irra gudda nisani hakuma kana jibban jibba mahaqa kana ittijira kanaf تأمنوا دي دان جاء كاناف قبطوا دي دان هدو نساني حق جبان كونس انصاف قرآن قبر راه جران مرتي ساني حق جبان انجن ار هدو نساني حق جبان حق جالة هين قبابان اما جرى جاء ور ربي تقطق انتبهوا قامس ولو اتبع الحق اهواءهم جرى ربي نشد هايتي كن اصفدي ساني سنكهر دفتاتي هايتي ربي براتوه كن اصف فدي إساني هردفه أكا إسان يادان سانتي أكا إسان جدان سانتي كرفتاتي لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن سلادة اللي مبدد سمي اللي مبدد نم نجدو ثنا يسر جير اللي مبدد جيجا ما ليه يان إساني فعلا وان أمتك نافطل بيكنيك قد نيمتي علم غيب أداوان بيكم سيسان مرة فقاتك بيكو إنو أربيتك وشكوف إسان غيبا بيكني أمتك نابخانات تولا كنابخانات تولا جراني كايو في دندهاني إن دندهان ساني ولين أسو خنزين وحرك إساني جراتي أكا آيان دي بكبرادي تنوهي متي سلا أفيفك أبتا مالي نما كنان نغياني إن غيان كناف ربين أسو حيتك إسان هردوستي أكما فدي إساني حيتك تاتو تاتي سلا عالمني علوي لين عالمني سفلي لين بدجت عالمني إري الجروفي كدتشي تنرى دخان جروفي كجدو تنال لهم دينو سلا بدجت خالق السماوات والأرض ملك أنا إنو تدنده همنا إنو تولدتك أبي همنا إنو تهرتو دنده جتشا ساجد حقي كان مالتو اتفاد أمي ويتجد أن قولي سديتو كي ستجرى ولو اتبع الحق جتشنكن الله ربي جتت الله فسرمه ربي حق جتودان بمقايساتي حق ان كن قران جتت الله فسرمه حق ان كن فعل اذا اي ثواب دبين حقا دبين دغادا دبين دغا جدم تسون او سو فدي سانتي كجيل تيجا كان ابان شر التفاسير عباران توني والمكيس سجرتي والمتي اتش قمنا جدت مال جدان ولو اتبع الحق النازل من عند الله والذي يمثله القرآن جل هايت ربي برابو اسون هايت كن لي ربهم برادو هايت ربي برادو في كقرآن ربي برادو فو إسان وهم سون وصهر دفي هواهم فدي ثاني صهر دفي جل ما رد بين والمكيس يجي حق سان اللي وجهني ربي تبوس ربي لين يعني ثوابني فعلي سنرتي ديمو رجان فعلي شرتي فعلي نهايتي الصواب هذا قطمو رسل حقاتي قجيلو حقاتي قجيلو يستفى السلامتو إرى صواب جان kanafu haiti sunille rabo miraru ke qur'an ille rabo miraru ke hetatemu duwa manjer sanitte anse balatainahum bidikrihim duga isanitte rufne ummata kanatti kijibsi sukana homawan isani ha saun itti ufne jase lawso kabe kantate moso kabe kantate ummata quraishi ga kanatti didani nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kijibsi sankana homawan isani dubbatu homa gorsa isani dubbatun isanitti rufanne jecha qur'anan فهم عن ذكرهم معرضون إسان سرمو هم إسان هاسوسان الرادي داني غرغلان هي والله لججة وانس لا شرف إساني دبت أي القرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم وفخرهم ووعدهم قرآن كان كيسا كوانس لا كبجا إساني اللي كيسا جرو كوانس لا إسان أفين آدن اللي إسان أتش كيسا جرو يجا قرآن إسان هاسوي بكبرات ربي مالجا نبيه إسافين وإنه لذكر لك ولقومك جاءان لذكر لك ولقومك سي في تو تتي في الله سلا سينا غبدا كبايا سينا غبدا سين الرها سيجا قراني كان ابجا سلا كسينا نساني اتشكي سجرو كوان كي تينغور فمن اتشكي سجرو ككباجان شرف نساني اتشكي سجرو سنما ديدني ولا لا في الراغارا كان جيتا لو ما جرى سنتي هانسي مزغار ارغما دا خطاب يساوجه ام تسالهم خرجا يا إرجما كي نسيلا والنسان ديدني شريعته تنقبته ديدني الرأي السنيف باسي وهي من دا وهي إسان قافت جدان أم تسألهم إسان قافت خرجا جدشون باسي إسان قافت ودنيا وهي ناكنا جدتيني مقابلة وإسنتي مكان هقا وإسنتي مكان إسنتي مكان ودنيا الرأي ناكنا جدتيني أجري وهي من دا وهي فخراج ربك خير من دار رب نلسيكاه الرجال دعوا سوك سيكنا نليتا ديوان سان سيكنا نسانر كالدنيا تنجي من لتين ججا وهو خير الرازقين رب سنس رب من دائسات تجعال جنس الرجال والروان ما كنوتي ججو الرجال والروان كنوتي كنان تم ربي تجعال كنان ربي كنان رمتومك وإنك لا تدعوهم إلى صراط مستقيم إيجا كان هند غافتي وان احتمال سلا دبين أتتهم ملتي أن هند إيجا جري بودا نبي محمد كان واللالا في اللين دين وصوبه كان ديداني أكسما أما سمراتو اتجرا في اللين دين أكا مراتان تهين اللين بيكاني قرآن كان اللي أصوما بيكان أصو شرف إساني دبتا بيكان ديداني راغر غلن جيتشا إيجا نوهمي أما واقعات اللي أتلي وقافتي سني في اللين دين جتشايقا دبتي بودا وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم والنبي محمد حقيقة نبي محمد تهيما أتيا إرقما كينا لتدعوهم إلى صراط مستقيم والله إساوام تقرم كرا ديريرة إساوام تجران أتي كرم ديريرة إساوام أتي حق الرجرتا وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة ورقوا يا بودات ابتن أمنسون عن الصراط لناكبون هراق أجيلا إرى لناكبون والله جلته محردون مائلون هراق أجيلا سنرى جلتني جران جيشا ور آخرة رمانين آخرة أمنون واتدهين أرقم جران إيقدون نكافة من أجود آخرة أمنوا أجود كون ركن من أركان الإيمان إيقدون نكانا إيقا كان نتو يتمنى وان دنيا تنكيست دلين نقافة تمنى إيه توي تبني أمو دنان سنين أرجنة إما إلى الجنة وإما إلى النار آخرت يأمن ويتشون سدين كان واربو دهين كانا كنندوغ أومسين كهين توي تبنى جنة بالدجرة كنندوغ أومسين كن عن الصراط إلى ناكبون والله كراها قائرة دبنجة كراها قائرة جلتني جرنجة ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر وصو رحمة إساني قوني إساني الراساء نيوان إساني التجيرو كان من ضرين ركو إرى ركو إساني التقلتي إساني التجيرتو تان وصو إرى بكفني ركو بيلا تهتي ركو للا تهتي ركو إبي تهتي ركو تبا تهتي ركو متاتي وهاتاتي وصو إرى فوني الراساء نيوان رحمة إساني قوني لنجو في طغيانهم جلن ما إساني سنكي ستها فنما اللي يعمهون هالك دم أنتهن جتشو دم أنيتم جلن إساني سنكي ستها فنكي ساكبا ينيمك lallajju jechuun kun ay istamarru jechu jallin waduraan keessa jiran san biddama duraan itti jiran kijibsiisuma itti jiran san itti fufan jechu maanaanisi sanuma itti fufan jallinuma san keessatti hafaanwanni jennuuf kana yaama huna dhama'aniitumachi keessatti hafaankaachi keessaa bahanii miti walaqad akhadnaahum bilcadaab dhugaa isaan qabnee jirra azaabaan isaan qabne famastakaanuu lirabbihim rabbii isaaniitiif gadin godhanne jarri sun istakaana jechuun gad xiqqaatanii harakaa dhiisuu sila namni tokko nama tokko duratti gadi godhate yoo jedhan socho'a dhiisee isa duratti uf gadi qabee jechu استكانوا لرب فمستكانوا لربهم ربي إسانيت يفقدن قدن وما يتضرعون جيتون أمز وما دعوه خاشعين قلبي في اللي جبسني إسان قدن نجيتش عذاب اللي إسانيت مبوهني عذاب اللي إسانو مقبي عذاب بيلا تهينا كقاف بدري تبوه تهينا كبراتو تهينا عذاب عن اللي إسان قبني عذاب إسان قبسني في اللي ربي أفيت تأتش توبا ديدي نجيش قدن قول أن ربي أفيت وان سنتيسني هنا من وما يتضرعون يتشون ربي أفيت نت اللي إياني قلبي أفيت أفسني اللي انقل نجيش ها أكا بلا سن بلا إسان اكتبو إسان عذاب إسان اكتبو إسان أكا ربي نراكاس آية تنالمان ayata tana lamaan madiinatti buute jaa warri gariin suuraan tuni suuraa makkiyyaa jennee dabarre ayata tana lamaan yookaa isiin makkiyyaa jennu taate tabihu yoo isiin ayata makkatti buute ka jennu taate yoo guyyaan azaabni isaan qabee fi rakkoon isaanitti galte tuni rakkoo beelaa ka rasuli sallallahu alayhi wasallam itti kadhatanii بسبب طربان أكا طربان يوسف اتخلتاني إساني تبوتساني كجنو تاتي سن ايغا مدينة غالان أرغم تجان يوسن انفسر رآياني والتنغل تجان آياني مكة تبوتجان وانسين هازيتوان مدينة تغافة إسان غالان هاسون والتنغلو كان هذا الشيء ورغرين آياني كن آية مدينة تبوتجان ورغرين أمولك آياني مطلق ما warri badii dalagu kuni badii isaanitti galte tana osoo irraa fuunillee sanii jecha ka amananii miti warra rabbiin amantii dabarseef malee sanii jechan amanan jechuma himtee mutlaquma ayanni akkumaasitti ayanni itti dhiifamte kanaa jehan marattu akkasillee jennu ayanni sadaffaadha hattaa idaa fatahnaa aleihim jechuun kuni ibnu juzayfaa abbaan tashiil kuni duniyaa gubbaa jechuun hin tahu hattaa idaa fatahnaa aleihim waytuma isaanirratti banne baaban zaa cadaabin hulaa saahiba ibiddaa waytuma isaanitti banne jechuun hulaa ibiddaa ta azaabaasa waytuma itti banne shadiidin jabaa ka taate akkaan jabduudha idaa hum fiihi mublisuuna kunoo kaa isaan waytasan mublisuuna jechuun garaa kutatan jechuun iblaasa jechuun shiddatu lyaasi min annajaat waan san jalaa bahu irraa garaa kutatanii homaa halaakame jechuun garaa kutatanii waytiin garaa kutatan kun aayata biraallee yoo laalle guyyaa qiyaamaati wayowma taquumu saacatu yublisu lmujrimuun waytasan mujrimtoonni garaa kutatan jechuun guyyaa qiyaamaa keessatti dhufe aayata tana qiyaamaa malee duniyaa gubbaa jechuun hin tahu jechuudha marattu aayanni maraa imageetti taasii tana aayata mublisuuna aayata akhiraa tana آخر آجت جمان فسروتو أكو من جانا كانتو بريد أبو بكر الجزائرين فا آخر آجت جو في دنيا يو جنن اللي هن تاتي جران غافا قد جنن أمو مدينة فراتو تو أجل فا آيان تنسدين مدينة آجت جو تها غاف سن آية تلمان براقو فامي دو بردين ايقا كانتو بطيبو دا مبلسون آجت جمال جت جوري أمو garaku tato jecha garaku tatan nagabahu irra garaku tatan jecha homa banne wanni tumsa argatuun hin jiru akkeessa bahuun hin jiru jedhanii garaa kutatan jechuudha duuba rabbiin jallinna isaanii kana haasa'ee osoo kaas deebi'anillee taatee warruma badiiti jechuu kanallee haasa'ee jennaan waan dhagayaa gurra isaanii kenne kanaa fi ija isaanii kennee fi qalbii isaanii kenne kana waan isaanii kenneef qabaree rabbiin haqa ittiin haa dhaga'anii fi haqa ittiin haa arganii fi haa ittiin beekanii fi wanni isaanii kenneef نعمه وان اساني كنني كان ما ولا لجركم نعمه اساني كنني كان كاي اساني كنني كقلبي اساني كنني كان ما ولا لني ربي تكفرن ما دين طلوا دبنجو داف كانت انسه وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والابداع جهنا ستون دبتوف كانجان وهو الذي ربي نساني جل انشا لكم السمع لغايا كيسنيكو والابصار ارغا اجوان ارغيتنين اللي كيسني اوم ابصارا كن جمي والافيدات اونيل اللي كيسني اوم قلبي وهين قلبي فتن توهين حبتن اللي كيسني اوم ربين اذا ثاني ربين جبر عشرين جن كيسي ولا التنسون نعمه الروان سلا اسام بيتن غر كيسني كن الا توان سلا وني كن حرام كن حلال جچو تندغيتن وسغور چفاي تنته سلا ندغيتن إجان الليك أغرتن كديمتني وان غاري في بدادان وبتني كتاب ربي الليك أراتني دببتني اتين بيتن اللي سنيكن مراتا اللي سنين تاسفني قلبي وهين هبتن اللي سنيفكن قليلا ما تشكرون جاء واتكو مجانا ما تشكرون اتشون ما انتن اللين زايدا جانين توكيد ومعنى عتيف إن كيستي دان غاملي تقاجتشو جرسيسو ما في التسينتي غلطون فتون كيسوا ديكاشو جيتون تكا انمان غلطون فتن غلط ربي ني ولال تنجتودا تكا مو يوم غلطون فتن لله اكو ربي نات براك يسيت وقليل من عبادي الشكور جدو غلطون فتون كيسنو مت كويتو اكك سلا سين الرابر باتي ستين غلطون فني هما وني سين غلطون فتن جداني لكا وم تنجر تجيتو تكينرا دوبا أبصارا في أفئدة جمعي قد سمعي ماليف تكوشة قد ويتجدا واند أغهم وانتا كتي نمتج واحد أرغوني دندها دقيتي تكا أول بكا تكتي أغهون دنده جيتشو دا في ورجل اللي نجرا تكا مو سمعين كوني مصدر مصدر أكرمتي إرتك أجيلشا جمعين قد أمو مصدر جمعين قد أمو كناف جمعين قد أولا بي جيتشو اللي نجرا وهو الذي ذرأكم أما اللي ربين إسئسين أومي بيهون دكيس دكيكي سئسين فجأة سيساني جانا وهو الذي ذرأكم في الأرض ربين كيسين أومي ساني دكيكي ستي كيسين أومي فجأة سألين بس سيلين كان مكيس جير أومي دكيكي سكيسين فجأة سيساني جيجا ربين قبرا سنين جنسون وإليه تحشرون غرو مايساتي ولك ابمتن غرو مايساتي دي بيتن اللي كانت تنهفتن غير بلا غير دايتن جيرو جيتو وهو الذي يحيي ويميت اما اللي ربين اسعج اسجرا تشوساني ويميت كاج تشوساني ولا اختلاف الليل والنهار كامت والابن هل كان في غيال لي اسما قف افتهساني افلا تعقلون وان بيتني ما قد الله لما انت تلني انه في والابن هل كان يغياكن كغيان إثاة هيك سوار جتني رزق برباد جتن هل كان دكانة هيك كي تراها قوتن كويتا كان كون ديرتي كون الرقبابة تجر وكان رب مملي كبرا كيسيني فيدو تجرا كبرا كيسيني فيدو نجرا إيه كبرا كيسيني فيدو نجرات إسا بيكا تيسا قبرا إسا ما واللالتن جتا أفلا تعقلو أقل انقبدني إسن أقلي وهين هبتن انقبدني كبار دائجا بل قالوا دقان جدنجا ما الجران مثل ما قال الأولون هو موري سان دراجة جران فاكي موري سان دراجة جران ما الجران ورد سان دراس ما الجران قالوا جران ورد سان دراس فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما سلا نتينكن يودوني بيتاني وعظاما لفيك فتاني أئنا لمبعوثون سلا نتينكن إيقا قصتاني خافمنا كان جري ورد دراس سلام تيغا ترابا تاني ايغا دوني بييه تاني ايغا دوني لفه بوتوتو تاني سلام تينكون انكافم ناجدانيت انكارا اكنا جدانيت ديدن ايغا دوني ايغا بييه تاني انكانو جدشادا سنبرا دبراني ادبر ابو كيسا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا نو في ابوتين كينا اللي كانا قاتو منو تي اوديس تاني قرانو القرصة جان هان كينا تيكانا لقد وعدنا لقابا لممن نحن نوفي وآباؤنا أبوني كأن اللي هذا هنكا فمتن هنكا فمتن هنكا فمتن هنكا لمن وقد ما تمجرى إيه نكا فمي أرجين جانا كوان كافمين في الدنيا خنا بباجرو كوني تكيس هاجتشا لقد وعدنا بالممن نحن وآباؤنا نوفي أبوتين كأن اللي هذا إن كافمتني كان من قبل أما دراه إن هذا إن كافمتني كن إنسان إلا أساطير الأولين ودمر دراتي ملي ودمر دراهم بولير أنا قلتها سويت ملي وان أغاداتي متيجرا وان ورسان دراجر اللي نكنا ور أمالي كانوما سنجالة ديميجد ما كان جتايو جدنين أبو تكينا كان جدهيش مدليل لساني ملي رقاوهي تنكبان قل جديم مرانو أتيا إرقماكين لمن الأرض ومن فيها دجين تني إنو تؤسي أومي إنو إسيها نور فتل لجديم نما إسي في ستة أومي تكاهو وان إسي في ستة أومي تانا اللي إنو هنور فتل جديم إن كنتم تعلمون جدجون يوك وابيتا تاتا يو نما وابيك تاتا إنو في جديم dachifi won dachifi sa kunillen kunamma dirqama isa dirqama an hujja isa ngafisu kana yoga hadan sayaqulu nabillah rabbu ma fi jadan kana bakala kan dabahu kun rabbu ma fi jadan kul jadin ka tiyo sana kaje nafala tadakkarun kana lal tani mangor famnere ega duniyan ta isata ta akhiran len ta maisati ega duniya fi akhiran ta isata ta duran dabamarra da chitan argam sise sin dabamarra argam sise de bisum mali sari bare mangor famne gadilal tani kana ul marrabu samawati sab'i rabbin sami turbani enu jadin wa rabbul arshil azim rabbin arshi gudditti arshi dilbi kan tanalle enu jadin azim je tu fi kabir je tu lille fataramte كريم جتولن أرشين وصفنت كان مرة نو قرآن كيسات رب الأرش العظيم جتون أرشي دل بي جتو كبير جتولن قدو جتو كريم جتولن تكبجا جتو سيقولون لله أنا سوى النجرة ننجر رب ما في جدان كل فلا تتقون دوبا إيغا كان بيتا ما رب صدا نري رب صدا تني ربي كان مان إيغا نري ما عدب اتلافدا كل جرين أمس من بيده ملكوت كل شيء ان نجديم من بيده ملكوت كل شيء ان نجديم هر كيسات تجر ملكوت كل شيء اي ملك كل شيء موتمان وهندك هر كيساجرت تك هن اوران وهندك هر كيساجرت ان نجديم ملكوت يجونكون ملك ججما وزني مبالغات يعني وزني مبالغات وزن مبالغة كنا غبابا رجلان أكا جبروت رحموت جتوفا ملكوت جتون كنين وزن غبابا جلان وزن مرتين وزن مبالغة دان غاقوة موتما كيست دوب موتما وهن ذاتو تأينو تجديم وهو يجير إن أباف لتمسيفي كان غاقوة ولا يجار عليه كيسرت نغان قدام نجچون نمني برا نما انك ابي عذاب انك ابي تار كافو دكنجر جچا وهو يجير ربي نغاغدا عذاب جلا باسو دنده ابا فد نغا هيس بودي عذاب جلا هيس باسو دنده ولا يجار عليه ارت نغين نغودم جچون امو كاين عذابت دربي ابان دفير كافو دي عذاب سنكيس باسو كنجر جچا إن نجاقو ده، أنا جا شرط قرنجر. إن كنتم تعلمون يوكا وبيتا تاتا إن يجدنين سيقولون لله قنا مرا ديبسان رب ما في جدان رب ما جدان ما أنا دان جوابا مجان كن ما أنا دان جوابا مرتين سيقولون لله إن كن ما أنا دان جوابا كل جدي يا إرقا ما كن فأنا تسحرون ما دقم تره أي فأنا تخضعون فتصرفون عن الرشد وعن الإيمان ما لف دقمتني غرغر فمتر جدين أجيل له إرى إيمان الرما غرغر فمتن ما ظهور الأمر أمرين بره فهي أكدت إسني قلو كان أولين دان ديتي ربي غري إسي إسنو أكنتي أمنو كيسان كان أولين ما دي دره خجان إسني رتي دابته وَنَنَمَ تِبُنْجِرْتُ إِثْنِي قَلْتِ مَا تِدَّنْجَجَا فَأَنَّا تُسْحَرُونَ إِجَانْ أَسْلِينَ سِهْرِ مَنْ رَافُورَمِ مَا فَالْفَلَمْ تَنْجَجُونَ نَمْ تِجَّ فَالْفَلَمَيْتُ أَقْلِينِ سَا وَادَتَّ بَانِي akli nam ti jafal falame tu wa hubatu daddaba hinda kam ti kalbi nam ti jafal falame khidane ti argama tukhda hinga nam ti rabbin kana fanna tusarun malaka nam falfal ti goda me ganam tan je jafal fal yi ti ti jiru rekli na kan kabdani sila dubbin ke zan nam falfal ti goda me miti mal tu akli sinirra ofe jechu kullin وان آيان نتبوتكم إن كنتم تعلمون أفلا تذكرون أفلا تعقلون إن كنتم تعلمون فأنا تصحرون كن كل إسان رت إنكارو رجا وان إسان إرجران كان نمني وابيكو نمني أقلي كبو نمني أقلين إسان فالفلمين أكا إسان دلي دنكانا دلق وان إسان دلي دنكانا خالق الأرض والسماوات تنكفروا وسو غره تقول لك سمي ليس اومد تشيل ليس توم ايسات نوبري في ايسات الرئيس ايسات اجي ايسات كاسه وسجد لك ان كان كانت اومد عنده غيا قيامه حين ده بيسويت ان لك نون ده بيسجد اكره نم نلالو تو اكو ربي نايت برا كيسات لين وهيم سنت الرلا هذا ربي فول ما كتر مرتينو كانجر كان اومو في أسر أدب أمسي سيدي بسولين ربي فلو مكيدا أكرم للالوكي وانتا كدر جالقبو في إيقسين بدي دي بسون خبرات دراء الرخورات نمتج سلا مخلوق وصوتي أكس جن تدرات نرى برموت خورات إيقساني دي بسون إسات لاحا جن كن أقلي كيساني تسلا أكامت تديدام أقلين أكامت تفراتو ديدي كدب مرة هو أرغم سيسي دافة دب أمسي سيهم دي بساجة كوخنا ما قلبين إسين فراتو ديدي جيشا ماري أقلي تسان تربين إسنيكين نكانا خرا برباتي ستين دلائي سيه نججا فأنا تسحرون أكامت دقامتان إن إسان دقي الشيطان والهوا جنا شيطان آفي نفسية إساني إسان دقي كناب جيشة ديدان دوب ربين متايرة دوب بمال جلان بلتيناهم بالحق نوتي لغادة إساني تروفل لغا إساني فيمن وان إساني برباتي سهون دا إبسينيف حيث ربنا نتندو في ماري بأنه لا إله إلا الله قبر ما نحقا إسمالي انجر حقا قبر مربي تكو تججو سندلي أدلا ميك آتمين أدلا قرآنات أدلا حديثات أدلا وانسلا إجار أرغنيت مرئيات أدلا قوميت نساني سبتشيه نجر وإنهم لكاذبون القسم أولين لغان إساني أكست إساني أفتي إساني فقالوا سني أولين وإنهم لكاذبون إسانس والله كجيبو دوان جدان كان كيستي ربي شريك كبا جدان كان كيستي والله نكجيبان حيث إلا إساني فقلت نكجيبا والله لاب جدان جران جيجا ما لي في ربي قبرما إسامالي قبرما فكاتا إسان قف دليل لتنرت لابا تجرا ور ربي أتبت وقبر رقان قبو جيجو لين هما مي في جرا كان أف جيجا هم كجيبان جيجو ربي إلما كبايو جران إلي نكجبان جارتي كبايو جران إلي نكجبان واهلك أبايو جران إلي نكجبان جيجا ما ليه فيه فالتينهم بالحق لقال الإنسان التلوفن وان إنسان فهمون برباتي سمرا همنا في بيت كمان جداني كجب إنساني تيف غرب رادي من جيجودا ورى خرام لي دي مربن تازيني ورى أقلي وفي اللي اتفايدتي خرام ربي فايدت داجلتي قرر إساني الله مخيري لا دقه أكو مثلا أماس إجي إساني الله مخيري لالته قلبي إساني الله مخيري لا أكيد كتك أبتك إتدالي دي ملقه ربنا هاتاسسو ورى قرآن كان أكا إني بؤتي قرأي اللي بيكي اللي إتدالك ربنا هاتاسو درسين كينا سمرة الآبتة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته